بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم مشاهد. كنا بالأمس قد بدأنا مع الشيخ عباس بتاوي، مغسل أو مجهز الأموات منذ أكثر من 21 سنة في هذا المجال تطوعا لله جل وعلا. والشيخ ذكر أن ما نذكره من بعض المناظر الحسنة أو السيئة لبعض الأموات لا يعني مصيرهم، فالمصيرهم عند الله سبحانه وتعالى لا يعلم به إلا الله، لكن نحن نذكر بعض البشارات. والشيخ من عادته ألا يظهر وجها إلا إذا كان منظره حسنا أو خاتمته حسنة، أما عادة الشيخ في المناظر السيئة أنه يخفي ويكتم على الناس ولا يذكر حتى أسماءهم سترا عليهم، وهذه عادته جزاه الله خير. طبعا الشيخ عنده بعض المناظر السيئة اللي راح تظهر، لكن قد تكون ملامح غير واضحة راح تفزع بعض الناس وترهب البعض ممن يرى هذه المناظر، لكن فقط من باب العبرة. الموت خاتمة الكل حقيقة لا بد منها. الشيخ ما يذكره يجعل الواحد منا يتجهز لهذه اللحظات، لأن من عاش على شيء لا بد أن يموت عليه، هذه سنة الحياة في هذه الأرض. شيخنا ما ودنا نأخذ أيضا وقتنا وقت المشاهدين. شيخ، بعض القصص المؤثرة أنت يمكن قلت لي بعضها أو بعض الأشياء قبل ما نبدأ التصوير، لو تبدأ شيخ الصورة اللي راح تظهرها الآن بعد قليل، شنو قصة هذا الشاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هذه الصورة تنشر لأول مرة، لم تنشر أو تزاع في أي قناة فضائية، وأنا أخص بها قناة الوطن، تلفزيون الوطن في الكويت الحبيبة، وتعرض لأول مرة. وهي قصة غريبة يا أخوان، لأحد الإخوة الدعاة كان مع عائلته يدعو في دولة أوروبية، ثم كان له معه أحد الإخوة المترجمين، ودخل وقت الصلاة، فذهبوا الاثنين، راحوا الاثنين يتوضوا. عندما نزلوا عند الوضوء فيقوم الأخ المترجم هذا يطيح مصرع، فقام الأخ هذا اللي تشاهدون صورته يقرأ على هذا الأخ المترجم، ويريد الله سبحانه وتعالى أن يموت هذا المترجم، فيتهم أخونا في الله بأنه هو السبب في مقتله. عفوا شيخ، مات بدون سبب؟ بدون سبب، قرأ عليه، لا لمسه لا ضربه ولا شيء، قاعد يقرأ عليه فقط، وهذا يصارع الموت وتوفي في حالته، ونظام الدولة الأوروبية هذه أنه هو الذي قتله. سجن هذا الداعية لمدة 3 سنوات، وحاولنا كثر من الصلاة، والحكومة السعودية ما زالت تحاول، حتى استطعنا أن نثبت ونبرئ هذا الداعية. من القهر أخونا في الله، من قهره في السجن توفي هذا الداعية قبل أن يطلق سراحه. طبعا سجن مظلوما وتوفي وهو من الظلم. من الظلم، أب متزوج وأب لي طفلين وموظف في مؤسسة حكومية، توفي، اتصلوا في أهله وقالوا له تعالوا خذوا جثمانه. طبعا الدولة دي بعيدة، فاضطروا أن يحطوا هذا الداعي في الثلاجة. هنا الغريب وهنا الشاهد يا أخوان في هذه القصة، وضعوا هذا الداعي في الثلاجة. مات يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، مات ووضعوه في الثلاجة. أخوه اتصل فيه وقال لي يا شيخ نحن رايحين نجيب أخويا من الدولة ونبغاك تكون جاهز عشان نغسله، ووصيته أنه يندفن في مكة. قلت إن شاء الله. طبعا عفوا شيخ، لازم ننبه أن يوم الجمعة حسن خاتمة الإنسان إذا مات يوم الجمعة. سؤال وجيه يا شيخ نبيل للإخوة، إلا من رحم الله، يقول عليه الصلاة والسلام: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أو بمعناه نهار الجمعة وقاه الله فتنة القبر. فتنة القبر اللي كل واحد فينا يفكر فيها من الآن، هذا فضل الموت في يوم الجمعة. فاتصلوا فيه فقلنا إن شاء الله. ذهب هذا الأخ رحلة في المنطقة هذه، ومن إجراءات هذه البلد إنهم لازم يفرغوا، لازم يعملوا له تحنيط. كيف طريقة التحنيط؟ يعملوا له حرف إل هنا، يفرغوا له، يشيلوا الأمعاء، يشيلوا الكبد، يشيلوا أغلب الأعضاء اللينة، ويخيطوه تدبيس كده ويجيبوه. رفض هذا الأخ أن يشيلوا منه أي قطعة، وتدخلت السفارة السعودية جزاه الله خير، وفعلا ما شالوا من هذا الشاب أي قطعة. تخيلوا يا أخوان الشاهد في هذه القصة، يموت من يوم الجمعة ويجيبوه على الطائرة يوم الجمعة، يعني 10 أيام، أسبوع زمان يجلس، وجابوه. وكل اللي كانوا ينتظرونه من أهله في المطار دخلوا معايا الغرفة، ونحن نشالينه في التابوت عشان نفك ونجهز نحطه على دكة الغسل. كل الأخوان يبغوا يشوفوا منظره كيف مات، هل هو مضروب برصاص، هل هو مطعون، هل هو مخنوق، كلهم متجمعين. فطبعا من أمانة المغسل أنه عنده تغسيل الميت تجهيزه، أنه يسأل ما يخش معايا اللي أقرب الناس له، يعني يسأل من أنت؟ أنا أخوه تفضل، أنا أبوه تفضل، ولد خالته عم وخاله لو سمحت انتظر في الخارج وقت ما نخلص. ليش يا شيخ؟ لأنه مو فرجة. نعم. لا لا لا نعم. احترامه ولا كرامة. نعم. الميت. حرمة الميت كحرمته وهو حي. قد تظهر على الموتى بعض العلامات تكون غريبة بالنسبة لمن حضر الوفاة، أما بالنسبة للمغسل تكون طبيعية. مثل ماذا؟ يعني بعض العلامات، يسأل بعض يقول إيش العلامات يا شيخ؟ أولا خروج بعض الدم من أنف الميت أو من إذنه. بعض الحاضرين قد يعتقد أن خروج الدم هذا من أنفه وإذنه يعتقدها من سوء الخاتمة، على طول يخرج برا يقول ترى رأيت فلان ابن فلان بالاسم، الدم سال من أنفه، البراز خرج، رائحة كريهة طلعت، كل هذا حرمته كما تدين تدان. ما يجوز حرمة الميت كحرمته وحي. خروج الدم، خروج البراز، خروج البول، هذه أفتوا فيها العلماء من قوة سكرات الموت وليست من علامات حسن سوء الخمر. مظاهر طبيعية. نعم. موت الإنسان. نعم. فخرجتهم برا، ثم كشفت عن التابوت وخرجت هذا الرجل يا أخوان عاش أسبوع زمان، خرجت بيدي ومعايا أخوه لين جسده. تخيلوا في ثلاجة أوروبية ومدة طيران 9 ساعات طيران، وأخرجه كأنه مات في لحظته، هذا قبل أكشف عن وجهه، كأنه ميت لسه ماله دقيقتين. وضعته على دكة الغسل، أخوه جلب وأحد المغسلين معايا وهو حي يرزق شاهد لغاية الآن. كشفت عن وجهه، أول ما كشفت عن وجهه وعن جسمه وحطيت السترة على موضع الغسل، وجدت أن هذا الرجل كأنه مات له يعني دقائق معدودة. لم أصدق أنه كان له أسبوع زمان في الثلاجة، جسمه لين وكان يبتسم يضحك. شوف يبتسم يضحك، شفته ميت يبتسم يضحك ولو أسبوع زمان في الثلاجة؟ أوريكم مناظر لميت يقعد في الثلاجة 6 ساعات، كيف خرجون يجيبوا له إياه على المغسلة، معصب يده فوق، تلاقي أوضاع نقعد نضع فيها بعض الفوط بالماء الحار حتى نعدلها، لكن بعض الموتى لا نستطيع تعديلهم. ليش؟ لأنه أراد الله سبحانه وتعالى أنه على هذا الطبع. وسوف تشاهدون أحد الإخوة المقيمين وهو أمكن أنزع صورة في جميع القنوات الفضائية، وهو حصل في المسجد النبوي في فجر يوم الجمعة لأحد المقيمين وهو ساجد لله. أسأل الله شيخنا حسن الخاتمة. وهذا المنظر الآن اللي شفناه الآن، الأخ الداعية اللي ذهب وأخذ أهله وأولاده يذهب يدعو إلى الله في المساجد، مثل ما تفضلت شيخ، أسبوع أو 8 أيام وهو مبتسم. نعم. كأنه للتو الحين أنا قاعد أشوفه يا شيخ هذه الصورة، وكأنه نائم، ما كأنه ميت سبحان الله، بل واحد يمكن وهو نائم ما يبتسم هذا الابتسامة، لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. شيخنا ودنا نشوف أيضا بعض الحوادث الأخرى، إذا كانت سواء مناظر سيئة أو حسنة، أو هذا المنظر أيضا الساجد في الحرم النبوي لعل أيضا المشاهدين يشوفونه، لكن أيضا ودنا نواصل وياك شيخ، لكن مضطرين نقف عند الفاصل ونعود مرة أخرى. خلكم معنا. الشباب خاصة في هذا الزمن، ونحذرهم من مخاطر بعض الذنوب والمعاصي. دائما نقول حق بعض الشباب أنت ما تضمن كيف تكون نهايتك، لا تقول أنا الآن أستانس أفرح وألهو وأتمتع، والعياذ بالله بعضهم بالزنا، بعضهم بالمخدرات، بعضهم بالخمور، ويقول إن شاء الله لما أكبر أتوب، وما يدري أن الموت يأتي بغتة وأن الخاتمة قد تكون سيئة. الشيخ الآن الشيخ عباس راح يذكر لنا قصة حقيقية، وراح تشوفون بعيونكم بعد هذه الخاتمة لشاب ضيع حياته، لكن شوفوا نهايته. تفضل شيخ. طبعا بالتعاون مع مكتب مكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية في جدة، جزاهم الله خير، زودوني ببعض الصور الحقيقية التي وقفوا عليها شخصيا، وذكروا لي الحالات التي سبب هذه الحالة. من ضمن هذا الشاب كما تشاهدون، ذكرت في علامات حسن المنظر لأحد الأخوة المقيمين وهو ساجد لله، أتاه ملك الموت وأخذ روحه وهو ساجد لله على عمل صالح، وبعث وسوف يبعث على هذا العمل وهو ساجد لله. وتشاهدوا كما تشاهدون هنا الآن عكسها، تشاهدون هذا الشاب وهو ساجد أكرمكم الله في دورة المياه، طبعا ميت والمخدرات بجانبه والسجارة المخدرات على إذنه، طبعا ما هو مبين ملامح وجهه، لكن كما تشاهدون عندما يموت الإنسان سوف تحل من جسمه حوالي من 200 إلى 300 عقدة في جسمه، ترجع لحالته الطبيعية. فانظروا إلى يده ورجليه كيف أترخت في وضع السجود وهو خلف الباب، يعتقد بأنه لتعاطيه المخدرات في دورة المياه ما في أحد يشوفه، نسى أن ملك الموت على رأسه واقف، وأراد ملك الموت أن يأخذ روح الشاب وهو على هذا العمل. نسأل الله العافية شيخ، ترى المنظر مفزع شيخ، يعني الواحد يبعث يوم القيامة على هذا الوضع والعياذ بالله، مخدرات أذهب عقله كبيرة وفي الحمام والله أعلم ساجد لمن، يبعث عند الله شيخ، هذه مصيبة، هذه كارثة لوحدها. وهذه الصورة أقوى من التي ستشاهدون، هذه الصورة يا أخي نبيل لأم وهي تعاني المرض في أحد المستشفيات وهي على فراش الموت، وابنها تحت تأثير هذا المخدر، لم ينتظر، ما استنى حتى أن ربنا يأخذ وديعته على مهله، ما انتظر أمه حتى تموت وهي تنازع على فراش الموت، لكنه ماذا؟ من المخدرات، تأثير المخدر، صحبة السوء، ينتظرونه عشان يجيب الفلوس ويشتري المخدرات. إيش فعل هذا العاق؟ هكذا تكون الجنة تحت أقدام الأمهات، إنها المخدرات. انظر إلى هذه الصورة، وضعنا علامة على عين الأم، يقوم هذا الشاب بضرب أمه بماسورة، ضربها على فمها، لماذا؟ حتى يحصل على طقم أسنان الذهب يبيع ويشتري به المخدرات. أعوذ بالله، أعوذ بالله. انظر إلى السهم، اشير إلى طقم الأسنان الذهب الذي ضرب بها أمه فك أمه عشان يشتري به المخدرات. هل وصل بنا الحال إلى هذه الدرجة؟ أمه ضربها عشان يحصل على جرامات يبيعها من الذهب عشان يحصل على المخدرات. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. طبعا شيخ ما أدري أنا حتى الكلمات ضاعت مني، لكن هذا كله نتيجة وتأثير الذنوب والمعاصي، المعاصي لا بركة فيها أبدا، وما تساء خاتمة هؤلاء. أنا حضرتني شيخ قصة لأحد الأخوة المباحث، يقول أيضا كسروا شقة، دخلوا إلى الشقة شافوا جثة الدود يخرج منها شيخ، لأن صار لها أيام تعفنت، ونفس المنظر هذا اللي شيخ ورتنا قبل قليل، ساجد وإبر المخدرات حوله، يعني منتحر والعياذ بالله. نعم موجودة، هذا منتحر شيخ، هذا ما هو حتى ميت موت عادية. نعم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه هي التهلكة، هذه صحبة السوء يا أخوان، صحبة السوء بدايتها سجارة، ما أنت راجل دخن هذه السجارة، ثم بعد هذه السجارة يضطر إلى الحبوب، إلى المخدرات، إلى السرقة، إلى القتل، ثم إلى الموت بهذه الطريقة، فيحضرونه إلى مغسلة الموتى بهذا الشكل. وهناك صور كما ذكر فضيلة الشيخ، ومناظر ومقاطع لو عرضناها لا تكفي 20 حلقة لعرضها. يا أخوان الآن أنتم صوت وصورة، من رأى ليس كمن سمع، ومن قرأ ليس كمن يكتب، هذا الكلام وهذه الصورة وأترك لكم الحكم. وفي المقابل شيخ مثل ما تفضلت إنسان ساجد لله عز وجل ويقبض الله روحه، هذا ساجد وهذا ساجد، هذا لكن ساجد لمن؟ نعم. وهذا ساجد، يعني شوف نعم. الفرق. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ شيخنا بحكم مرورك بتجارب كثيرة وخبرة كثيرة وقصص كثيرة لأناس ساءت أو حسنت مناظرهم قبل الموت، شيخ تأثيرها على الشباب، يعني شوف الآن هذه قصة وقصتين أظن أكثر المشاهدين الآن تأثروا، ما في شاب تأثر أو تاب إلى الله عز وجل من موقف مثل هذه المواقف؟ جزاك الله خير. أولا أنا أوجه الشكر لمشايخنا الأفاضل في المملكة العربية السعودية بعد أن أفتوني بفتوى بجواز نشر هذه الصور في المساجد. ليش؟ لأنها صور للموعظة للعبرة، لا أذكر لمشاهير الكرة ولا للفنانين ولا أي أحد من العفن الفني، أنا أذكر صور مناظر صور طبيعية لمشاهد رأيتها للموعظة والعبرة. ثانيا هذه الصور ليست ثابتة معلقة على طول، كلها مقطع لمدة ثوان فأجازوها. بعد ما ذكر فضيلة الشيخ جواز نشر هذه الصور كان لها تأثير كبير الأثر في توبة كثير من الشباب والفتيات. أذكر بعجالة لو سمح للشيخ وأنا أعرض في أحد المساجد، قام أحد الإخوة وأنا بأتكلم بعرض، قام أحد الإخوة وقف في وسط المسجد قال يا أخوان بصوت عالي، خلى جميع المصلين يلتفتوا، حتى أنا يعني أنا شكيت أن أحد القصص هذه من واحد من أقربائه وأنه يبغى ينهرني هذا الشاب. وإذا بالأخ يقول أشهدكم أمام الله إن توبتي على يد هذا الشيخ في هذه الصورة. الله أكبر. قاموا الإخوان كلهم كبروا الله أكبر الله أكبر، وقاموا أنه في وسط هذا بملابس رثة كان يعمل في أحد الورش، قام وقال أشهدكم أمام الله شهد كل المسلمين إني توبتي على يد هذا الشيخ وهذه الصورة. ونحن نرجو شيخ إذا كان صاحب هذه الصورة إذا كان من المسلمين المؤمنين أن تكون توبة هؤلاء الناس كفارة له. نعم. لما حصل له من نعم. سوء خاتمة إن كانت سوء خاتمة. شيخ نبي نكمل معك بإذن الله عز وجل بعض هذه القصص يعني العينية اللي نراها الآن أمام عيوننا وبعض الصور اللي راح نشاهدها. يا أخوان كونوا معنا لكن بعد الفاصل. بكم من جديد شيخنا، أنا شفت صورة لطفل والطفل أصعب ما على الإنسان أن يراه بهذا المنظر، يعني هم يعني مخلوقات الله عز وجل خلقها بريئة، يعني هذا الخلق من خلق الله عز وجل ما له أي ذنب، وإن مات فهو أصلا مرفوع عنه قلم ما كتبت عليه لا سيئة ولا حسنة، لكن المنظر اللي شفته شيخ يعني صعب أن يطيقه الإنسان. إيش قصة هذا الطفل؟ هذه القصة أو صورة الطفل هذا كما تشاهدون هي أحد ضحايا المخدرات. كيف؟ هذا أبو والد هذا الطفل حاول من أم الطفل هذا أن تعطيه فلوس عشان يشتري مخدرات، هو تحت تأثير المخدر، فهي عارفة رافضة أن تعطيه لي عشان حيشتري المخدر هذا، فقعد يلح عليها يلح أعطيني بنجرة أعطيني خاتم أعطيني شيء، رفض هو تحتير المخدر هذا، وكان ابنه هذا يلعب أمامه يعني جالس قدامه، فحب أنه ينتقم. شوفوا تأثير المخدر كيف يا أخوة، حب أنه ينتقم من زوجته فيقوم يرمي هذا الطفل من الدور التالي. عفوا شيخ ولده؟ نعم هذا ابنه؟ ابنه وهذه زوجته، حب ينتقم تحت تأثير المخدر ينتقم منها وما يعرف أنه ينتقم من نفسه، ويرمي ابنه من الدور الثالث على الاسفلت، وكما تشاهدونه نزل على رأسه ومضرح بدماغه. يعني الطفل شيخ الأبو شايله كان يظن أنه يلاعبه ويداعبه ولا إنسان عليه؟ نعم شاله كده قدام أمه وحذف به. أعوذ بالله. كل هذا لأجل المخدر. نعم. اللي يستنشقه. رفض تعطيله خاتم بنجرة عشان يشتري، فحب ينتقم. لا حول ولا قوة إلا بالله. شيخ هذا أظن يدعو لكل إنسان يروج مخدر أو يبيع، شوف هذه بعض جرائمه، فليتق الله عز وجل لأنه قاعد يهلك مجتمع بأكمله لأجل دريهمات أو بعض المال. شيخ كأن أيضا في منظر ثاني أنا ما تحملت، وبعض الأخوة طاقم المصورين اللي شافوا أيضا ما تحملوا هذا المنظر، إيش قصة هذا الإنسان؟ هذا كما تشاهدون أخوان برضو تحت تأثير المخدرات، إنه هو أتاه ملك الموت وهو على هذا المنظر في تأثير المخدر. فبعض الإخوان يقولوا إن هذا حرق، كما تشاهدون وجه هذا الرجل تحول إلى سواد الفحم. شيخ هذا مو حريق؟ نعم ليس حريق يا أخويا نبيل، لأنه لو كان هذا حرق فليدقق المشاهد أنه ياقة الفلينة أو ياقة القميص تبعه لم تحرق، ونفس الغطاء اللي تحته لم تحرق. فإذا كان حرق فأول حاجة، ولو تلاحظ كمان شعره لو كان حرق إيه؟ لو كان شعره كان حرق، ولو تلاحظ كمان أنه أسفل داخل داخل فمه البياض، ورقبته كما تشاهدون في بياض. يعني عفوا شيخ هذا إيده نفس لون وجهه كان؟ هذا الوجه يعني هذا الجلد نفس اللون؟ الإيد هذه من كل هنا أنه لو جلس مدة هو في حالة تعفن في من تأثير المخدر، هو بعد ما اكتشفوه ميت، لكن جسمه كله لم يتغير، حتى لو تلاحظ أنه معدته مع المدة لم تنفجر. يعني بعض الحالات كما ذكرت أنه بعد مدة الميت إذا مات له 6 ساعات لم يوضع في مكان بارد سوف تزاع رائحته، ثم بعد ذلك يقوم تنفجر بطنه ويأتي الدود يخرج منها. هذا كما تشاهدون معدته زي ما هي بلبسه كامل، يعني ما في مستحيل أنه في هذا الوضع نغير لبسه، لبسه كامل لم يمسه، ليس محروق، لكن كما ذكر الله في كتاب الكريم يوم تبيض وجوه ويوم تسود وجوه. أعوذ بالله، أعوذ بالله. هذا الشيخ سواد كامل، نسأل الله العافية. نعم. نسأل الله أنه كان من أهل الإيمان أن يتوب عليه ويغفر له نعم نسأل الله له ويكفر عنا سيئاته. نعم. لكن مصيبة شيخ الإنسان يموت على هذا الذنب وهذه المعصية وعلى هذا الشكل يبعث عند الله، والله كارثة كارثة. فرق بين شيخ إنسان يلبي يموت وهو محرم يبعث عند الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك، وهذا يبعث يتعاطى إبرة مخدر أمام ربه جل وعلا. شيخ صراحة تعبتنا هذه المناظر، ما عندك شيخ موقف أو منظر حسن لإنسان توفي؟ نعم، انظر أخي نبيل إلى هذا المنظر، إلى هذا الرجل. هذا الرجل يا أخوان مؤذن في مسجد 15 سنة ويؤذن، توفي في أحد الدول العربية وفاة طبيعية، وأحضروه ووضعوه في الثلاجة عشان يغسلوا. ابنه إمام مسجد معروف في جدة، وهو هو مؤذن بس 15 سنة وأطول الناس إعناقا يوم القيامة المؤذنون. نعم، الشاهد في هذه القصة يا أخوان كما تشاهدون لما نزلوه من الثلاجة كما تشوفوا، شوفوه على صينية الثلاجة وإضاءة طبيعية، انظروا إلى جبينه، انظروا إلى لحيته، انظروا إلى رقبته، بيضاء نور رباني يخرج منه وهو مجرد من ملابسه قبل ما نبدأ في غسله. هل هذه صورة رجل ميت؟ هو يبتسم كأنه نائم شيخ. نعم، ولا هو ظهر عليه على ثم. فنسأل الله لي ولكم ولجميع الأخوة المسلمين حسن الخاتمة. شيخ عبد المحسن الأحمد، دكتور عبد المحسن الأحمد يذكر قصة لشخص في غيبوبة شهور طويلة على جهاز التنفس، وكان التنفس يعني له بطيء جدا ولهذا على الجهاز. يقول كل ما أذننا في أذنه إذا أذننا يتنفس بصورة طبيعية، وإذا توقفنا عن الأذان يقف التنفس فنحتاج إلى جهاز. فسألت أولاده قالوا لهذا مؤذن والدنا منذ سنوات طويلة وهو في غيبوبة يتأثر بالأذان. سبحان الله، شوف ولهذا اللي عايش على شيء شيخ يموت عليه. نعم، هو ليست أول حالة يا أخوان كما ذكرت، حالات كثيرة لكن نحن نذكر أهمها. بس هنا أنا أحب يعني أوضح الأخوان كما ذكرت في البداية أنه هذا لا يعطينا الحق أن نحكم على الموتى، ولو استمعتم إلى جميع شرطتي وليس الدعاية لم أذكر فيها 8 حالات توضح من هو هذا الميت. لا أذكر اسمه ولا جنسيته ولا عمره ولا سبب الوفاة ولا مكان الوفاة ولا الدفن ولا الصلاة عليه، حالة وقفت عليها، فكيف أفضح بالميت؟ وأنا من علامات المغسل أن يكون من علامات الكتمان على الميت. أسأل الله لي ولكم حسن. شيخ، مثل ما ذكرت كثيرين يتوبون بسبب مثل هذه المناظر وهذه المشاهد، وأنا أظن أكثر الآن المشاهدين شيخ على الأقل قاعد الآن يفكر أنا كيف ستكون خاتمتي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، هذا كما جاء في الحديث الآخر فيما يبدو للناس اللي يكون بينه وبين ربه يعني أعمال صالحة سوف تنكشف عند موته، وإذا كان بينه وبين ربه أعمال سيئة سوف ينفضح عند موته، نسأل الله العافية. شيخنا أنا ودي أكمل معاك لكن للأسف وقت الحلقة قد انتهى. الشيخ عنده قصص أخرى قد تكون أغرب مما شفتم أو سمعتم، قصة الشابين شيخ اللي ذكرته من أكثر القصص تأثيرا في الناس، قصة الموت أو في الطائرة، إيش قصة الميت في الطائرة، شنو قصة شيخ المرأة اللي مو قادرين ينزلونها في القبر وهذا الشيخ شهدها بعينه، قصة تغسيل أو وفاة الشيخ القارئ إمام الحرم منذ سنوات طويلة الشيخ علي باجابر، قصة شهيرة وانتشرت في الإنترنت الشيخ راح يذكرها بنفسه. هذه بعض من القصص التي سوف تسمعونها أو تشاهدونها في الحلقة القادمة. احنا ارتئينا تكون حلقة ثالثة ليس فقط من باب التسلية، لا والله احنا ما حطنا الحلقات نتسلى فيها، لكن كل إنسان يعتبر صاحب المعصية فيتوب لأن عند الغرغرة ما في توبة، وصاحب الطاعة يستمر لأن الاستقامة هي أهم شيء حتى يبشر عند موته بجنات النعيم. خلكم ويانا الحلقة القادمة الثالثة أيضا مع الشيخ عباس بتاوي، نلقاكم على خير، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.